لا لا يجوز، لازم لكل طفل الذبيحة بتاعته، الولد ذبيحتين والبنت ذبيحة واحدة، والأفضل الضأن اللي هو الكبش اللي هو الخروف.